سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم، وكتب الله خيرا وسعادة وسكينة وطمأنينة لنا أجمعين. علقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأرضين، واطلبوه جل وعلا وتضرعوا إليه، فإنه يسمع وإنه يبصر وإنه لا يجيب الدعاء ويكشف البلاء ويهدي ويشفي ويكفي ويقي تعالى. علقوا قلوبكم أجمعين، علقوا قلوبكم أجمعين بالله رب العالمين. لك الحمد يا ربنا بالإيمان، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن، لك الحمد يا ربنا بالأهل والمعافاة، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا موي. اللهم إنا نحمدك ونثني عليك الخير كله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا سامع الشكوى ويا دافع البلوى، يا رب الأرض والسماء، من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا موي. حصنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، من أعلى رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا. حصنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. حصن يا ربنا قلوبنا وصدورنا، حصن يا ربنا بطوننا وفروجنا، حصن يا ربنا رؤوسنا وعقولنا وأسماعنا وأبصارنا ونطقنا، حصن يا ربنا أقفيتنا وظهورنا، حصن يا ربنا القوة والحركة والنشاط. حصنا بحصنك الحصين، حصنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، من أعلى رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، وكلنا وليا ونصيرا، وكلنا ظهيرا ومعينا، وكلنا وليا ونصيرا، وكلنا ظهيرا ومعينا. ولا تكن علينا يا ربنا، ولا تكن علينا يا ربنا، وانصرنا على من ظلمنا وطغى وبغى علينا وتجبر، وانصرنا على الساحر والساحرة، وانصرنا على الحاسد والحاسدة، وانصرنا على الحاقد والحاقدة، وعلى المنتقم والمنتقمة. انصرنا على من ظلمنا، انصرنا على من ظلمنا بسحر عظيم، انصرنا على من ظلمنا بنفسه الخبيثة، انصرنا على من ظلمنا بعينه اللامة، بعينه الحاسدة، بعينه المعجبة والمتمنية. انصرنا يا ربنا على الساحر والساهرة، وعلى الحاقد والحاقدة، انصرنا على من ظلم وعلى من طغى وبغى وتجبر علينا. انصرنا يا ربنا على من سكن القلب من جن عاشق أثر في القلوب، انصرنا على جن عشق الجسد فسكن في القلوب. كن يا ربنا لقلب مؤمن كن يا ربنا لقلب المؤمن والمؤمنة كن يا ربنا لقلب المعشوق والمعشوقة من قبل ساحر عليم من قبل ساحر عظيم من قبل ساكن في الجسد وله عقد في القلوب وله عقد في القلب يكره ويبغض وينفر من الزوج ومن الزوجة ومن الأبوين والذرية يا ربنا يا عظيم. كل قلب المؤمن والمؤمنة يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا رحيم. رحماك بقلب المؤمن والمؤمنة رحماك بمن رجاك ودعاك وعليك توكل يا ربنا يا عظيم. رحماك بالمؤمن والمؤمنة والصابر والصابرة والذاكر والذاكرة والخاشع والخاشعة والخاشع والخاشعة. رحماك يا ربنا بمن في وجهه سيما السجود سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود من أثر السجود من أثر السجود. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين واركعوا مع الراكعين. تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا. أطهر بيتي طهر بيتي للطهر الطائفين طهر بيتي طهر بيتي للطائفين والعاكفين والعاكفين والركع السجود والركع السجود يا مريم اقنتي لربك واسجدي واسجدي واركعي مع الراكعين واركعي مع الراكعين واركعي مع الراكعين واركعي مع الراكعين تراهم سجدا تراهم سجدا اتق الله اتق الله اتقين الله طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود يا مريم اقنتي لربك واسجدي واسجدي واركعي مع الراكعين واركعي مع الراكعين تراهم ركعا سجدا يا أيها الذين آمنوا اركعوا اركعوا واسجدوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا تراهم ركعا سجدا إنما وليكم الله إنما وليكم الله وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون التائبون العابدون الحامدون الحامدون الحامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين تراهم ركعا سجدا فاستغفر ربه وخر راكعا وخر راكعا وخر راكعا وخر راكعا وخر راكعا وأناب تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم

الله أكبر سجدت وجوهنا للذي خلقها وشق سمعها وبصرها بحوله وقوته تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا خروا سجدا وبكيا وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا خروا سجدا وبكيا خروا سجدا وبكيا خروا سجدا وبكيا خروا سجدا وبكيا خروا سجدا وبكيا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يبيتون لربهم يبيتون لربهم سجدا وقياما يبيتون لربهم يبيتون لربهم يبيتون لربهم سجدا وقياما سجدا وقياما إذا ذكروا بها خروا سجدا إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان ويخرون للأذقان يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا قل لنا ولا تكن علينا يا ربنا وردنا إليك ردا جميلا نسألك يا ربنا بصلاة خاشعة نسألك يا ربنا بصلاة دائمة نسألك يا ربنا بصلاة الفرائض بصلاة النوافل يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا بالمحافظة على الصلوات نسألك يا ربنا بمحافظتنا على الصلاة الفريضة وعلى الصلاة النافلة، نسألك يا ربنا بقيام الليل بقيام الليل بقيام الليل بقيام الليل، نسألك يا ربنا بركعات وسجدات قبلتها، نسألك يا ربنا بدمعات انهمرت قبلتها، يا ربنا يا ربنا أن تردنا إليك ردا جميلا، وأن تبطل الأسحار كلها، وأن تبطل الأسحار كلها، أبطل يا ربنا سحرا على الصلاة وعلى الدين القويم يا ربنا. نشكو إليك يا ربنا ما صدنا عن الصلاة، نشكو إليك يا ربنا ما صدنا عن الصلاة، نشكو إليك يا ربنا ما صدنا عن الصلاة، نشكو إليك يا ربنا ما صدنا عن الصلاة، نشكو إليك يا ربنا ما صدنا عن الصلاة، نشكو إليك يا ربنا من صدنا عن الصلاة من جن كافر من جن عفريت ومارد من جن ملحد وكافر من اليهود والنصارى والشيوعيين، يا ربنا يا ربنا يا ربنا ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. نسألك يا ربنا بسجدات، نسألك يا ربنا بركعات، نسألك يا ربنا بتضرعنا إليك بتضرعنا بين يديك، نسألك يا ربنا بتضرعنا بين يديك بين يديك، نسألك يا ربنا بتضرعنا بين يديك، فلا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. نسألك يا ربنا، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تبطل أسحار وتأثير حسد وهم على الصلاة الخاشعة، على المحافظة على الصلاة، على حضور القلب في الصلاة، وعلى سيما السجود في الوجه، وعلى سيما السجود في الوجه يا ربنا يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا على الأعضاء، أبطل يا ربنا سحرا على الأعضاء يقيدها ويكتفها ويصلبها عند الصلاة، ويسبب دوخة في الرأس عند الصلاة، ويسبب دوخة في الرأس وإغماء عند الصلاة عند الصلاة عند الصلاة يا ربنا يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على الصلاة، في القلب تركز، في القلب تركز بك، في القلب تركز، في القلب تركز كرها لها كرها لها كرها لها وبغضا وتكاسلا وتهاونا، وألا مبالاة وألا مبالاة وألا مبالاة. أبطل يا ربنا سحرا على الصلاة، أبطل يا ربنا سحرا على الصلاة، أبطل يا ربنا سحرا على الصلاة، أبطل يا ربنا سحرا على الركوع وعلى السجود والدعاء والدعاء والدعاء والدعاء والدعاء والدعاء والدعاء والدعاء، أبطل يا ربنا سحرا على الدعاء، أبطل يا ربنا حسدا على الدعاء على كثرة الدعاء، أبطل يا ربنا حسدا على استجابة الدعاء على استجابة الدعاء، أبطل حسدا على استجابة الدعاء، أبطل حسدا من الساحر على استجابة الدعاء، أبطل يا ربنا حسدا على استجابة الدعاء، أبطل يا ربنا حسدا على استجابة الدعاء، أبطل حسدا على استجابة الدعوات يا ربنا يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا على الصلاة، أبطل سحرا على الدعاء، ألا ترفع الأكف بين يديك، ألا تذكر يا ربنا، ألا تدعى، ألا تدعى، أحيي يا ربنا عقدا في اللسان على الدعاء، في اللسان على الدعاء، على الدعاء وعلى قراءة القرآن وعلى الصلاة وعلى الصلاة وعلى الصلاة وعلى الصلاة، ألا يقرأ فيها وألا يدعى فيها وألا يطول فيها وألا يطول فيها يا ربنا يا ربنا. أبطل سحرا وحسدا وتأثير عين على الصلاة على الصلاة على الصلاة على الصلاة على الصلاة على الصلاة على قيام الليل على قيام الليل، أبطل يا ربنا أثرا عظيما من سحر وحسد وعين يعظم عند صلاة الليل، يعظم عند صلاة الليل عند صلاة الليل، يعظم عند قيام الليل عند قيام الليل في الثلث الأخير من الليل في الثلث الأخير من الليل في الثلث الأخير من الليل، يا الله يا ربنا يا ربنا أبطل أبطل أبطل أبطل أبطل أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أثرا عظيما نثر سحر وحسد وعين وجن كافر ملحد وجن يصدنا يصدنا على عن الصلاة عن الصلاة، يعظم في آخر الليل يعظم في قيام الليل يعظم في قيام الليل، ينومونا ينومونا ويكسلنا ويكسلنا يا ربنا يا ربنا، وعلى صلاة الفجر وعلى صلاة الفجر وعلى صلاة الفجر وعلى صلاة الفجر وعلى صلاة الفجر وعلى صلاة الظهر وعلى صلاة الفجر وعلى صلاة الضحى وعلى صلاة الضحى وعلى صلاة الضحى وعلى صلاة الضحى، أطل يا ربنا أثرا عظيما نثر سحر وحسد وعين يصدنا ويكسرنا عن الصلاة عن صلاة الفجر عن صلاة الفجر عن صلاة الفجر عن صلاة الضحى عن صلاة الضحى عن صلاة الضحى، وينسينا وينسينا ويسبب السهو فيها ويسبب السهو فيها ويسبب السهو فيها يا ربنا يا ربنا، وعن صلاة الظهر وعن صلاة الظهر وعن صلاة الظهر وعن صلاة العصر وعن صلاة العصر وعن صلاة العصر وعن صلاة المغرب وعن صلاة المغرب وعن صلاة المغرب وعن صلاة العشاء وعن صلاة العشاء وعن صلاة العشاء وعن صلاة العشاء يا ربنا يا ربنا وعن النوافل قبلها وبعدها وعن النوافل قبلها وبعدها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ردنا إليك يا ربنا ركعا سجدا ردنا إليك يا ربنا ركعا سجدا تراهم ركعا تراهم ركعا سجدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ردنا إليك ردا جميلا تراهم ركعا سجدا ردنا إليك يا ربنا ردنا لصلاة الخاشعة يا ربنا يا ربنا يا ربنا واحلل عقدا على الصلاة واحلل عقدا على الصلاة واحلل عقدا يا ربنا في القلوب والصدور وعلى الرؤوس والعقول يا ربنا وفي الجبال وفي الأيدي وفي الركب وفي الأقدام يا ربنا يا ربنا يا ربنا احلل عقدا على الصلاة احلل عقدا على الصلاة احلل عقدا على الركوع والسجود على الركوع والسجود في أسفل الظهر في أسفل الظهر في أسفل الظهر وأوسطه وأوسطه وأوسطه يا ربنا أبطل يا ربنا أثرا عظيما أبطل يا ربنا أثرا عظيما أبطل يا ربنا أثرا عظيما إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا عظيما مكنونا في البطن مكنونا في البطن وفي رحمها وفي أسفل الظهور يمنع من الصلاة يمنع من الصلاة فيه الحديد فيه المسامير فيه الحديد فيه الأسلاك فيه المسامير والخيوط والخيوط والورق والورق والشعر والصبح والصبح والصبح يا ربنا أبطل يا ربنا أثرا أبطل يا ربنا أثرا عظيما أبطل يا ربنا أثرا على الصلاة من أثر حسد وعين من أثر حسد وعين على الدعاء والصلاة على الدعاء والصلاة على الدعاء للوالدين على الدعاء للذرية على الدعاء للوالدين على الدعاء للذرية على الدعاء على الدعاء للشيخ على الدعاء للشيخ على الدعاء لهذه الدار على الدعاء لهذه الدار على الدعاء للإخوة والأخوات للإخوة فيك والأخوات يا ربنا يا ربنا احلل عقدا عظيمة احلل عقدا عظيمة سحرية وحسدية ومن أثر عين يا ربنا يا ربنا تصد عن الدين والصلاة تصد عن الدين والصلاة تصد عن الدين والصلاة احللها يا ربنا بقوتك احللها يا ربنا بقوتك احللها يا ربنا بقوته في أجسادنا في أجساد غيرنا لنا وفي باطن الأرض أو في ظاهرها لنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا أثرا على الصلاة وإذا قيل لهم اركعوا اركعوا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون لا يركعون لا يركعون لا يركعون لا يركعون لا يركعون أحلق على الركوع لا يركعون لا يركعون لا يركعون لا يركعون حلقدا على الركوع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من جن ظالم من جن ملحد يا ربنا حلقدا على الركوع والسجود يا ربنا يا ربنا يا ربنا حلقدا على الركوع والسجود حلقدا على الركوع والسجود يا ربنا يا ربنا حلقدا على الركوع والسجود يا ربنا يا ربنا ما منعك ألا تسجد ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك ما منعك ألا تسجد ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك ما منعك ما منعك ما منعك ما منعك ما منعك ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك حلقدا على السجود وعلى الركوع يا ربنا يا ربنا عليها جان ملحد عليها جان جان كافر يهودي نصراني يهودي نصراني عليها جان ظالم عليها جان عفيف عليها جان مارد عليها جان ثعبان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا ولله يسجد يسجد يسجد ما في السماوات وما في الارض يسجد يسجد يسجد يسجد ما في السماوات وما في الارض يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احل القدر على الركوع والسجود احل القدر على الركوع والسجود احل القدر على الركوع والسجود احل القدر على الركوع والسجود احل القدر على الركوع والسجود يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احل القدر على الركوع والسجود احل القدر على الركوع والسجود اسجد اسجد اسجد اسجد اسجد اسجد اسجد واقترب اسجد اسجد اسجد اسجد اسجد اسجد يا ربنا يا ربنا احلو قدا على السجود احلو قدا على الركوع احلو قدا على الصلاة احلو قدا في سلسلة الظهر في سلسلة العمود الفقري في سلسلة العمود الفقري في سلسلة العمود الفقري في سلسلة الفقرات الفقرات الفقرات وحول الفقرات في العضلات وبين الفقرات وتحتها وتحتها وتحتها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا خروا سجدا سجدا خروا سجدا خروا سجدا خروا سجدا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله احللها يا ربنا احللها يا ربنا في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في الصدر في الصدر في الراس في الراس على مراكز الاحساس في الراس في القفا في القفا في القفا في الظهر في الظهر في الظهر في البطن في البطن في البطن في البطن في اسفل البطن في اسفل البطن في اسفل البطن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا في اليدين والرجلين في اليدين والرجلين في اليدين والرجلين في اليدين والرجلين في اليدين والرجلين في الدم في الدم في الدم في العظم في العظم في المفصل في المفصل يا ربنا يا ربنا خارجة عن اجسادنا خارجة عن اجسادنا يا ربنا فألقي السحرة سجدا فألقي السحرة فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى يا ربنا يا ربنا احلها يا ربنا قوية عظيمة احلها يا ربنا احلها يا ربنا صلبة صلبة صلبة قديمة قديمة قديمة تتجدد تتجدد تتنقل تتنقل تتنقل احلها يا ربنا قوية قوية ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا اسجدوا للرحمن اسجدوا للرحمن اسجدوا للرحمن اسجدوا للرحمن اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم واعبدوا ربكم يا ربنا يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا والذين يبيتون لربهم يبيتون لربهم سجدا وقياما سجدا وقياما سجدا وقياما سجدا وقياما احيي ربنا يقدنا على الصلاة احيي قدنا على الصلاة تمنعنا وتصدنا عن الصلاة تمنعنا وتصدنا عن الصلاة عن الصلاة عن قيام الليل عن الفرائض عن النوافل احللها احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا عليها اليهود والنصارى والملحدون احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا خروا سجدا خروا سجدا خروا سجدا فسجد الملائكة فسجد الملائكة كلهم كلهم اجمعون كلهم اجمعون كلهم اجمعون كلهم اجمعون يا ربنا يا ربنا احلو قدا عظيمة يا ربنا قوية قوية قوية يا ابليس يا ابليس ما منعك ما منعك ان تسجد ما منعك ان تسجد يا ابليس ما منعك ان تسجد